سورة نوح، سورة سيدنا نوح عليه السلام، السورة 71 من أول القرآن، وهي سورة مكية نزلت بعد سورة النحل، آيتها 28 آية في العبد الكوفي و30 آية في العبد المدني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتي يوم عذاب أليم. فبرث. قال يا قوم إني لكم نذير مبين. نعم. أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. نعم، يعقوب يقول وأطيعوني، يثبت الياء وصلا وضع. يلا جي. يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كانوا تعلمون، لو كنتم تعلمون. نعم. قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا. نعم. فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. نعم. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. نعم. ثم إني دعوتهم جهارا. نعم. ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. نعم. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. نعم. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا. أيوه. وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. نعم. والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. الله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. قال نوح الرب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا. من لم يزده ماله وولده، وولده بالجمع، يبقى دي قراءة المكيان والبصريان والأصحاب. يلا يا سيدي. ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. عند سواعة كده نهاية آية في العبد المدن. وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. أيوة. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. ودول برضو آيتين في العبد المدني، فأدخلوا نارا كده آية، فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا آية تانية. مما خطاياهم أغرقوا، خطاياهم قراءة أبو عمرو البصري، باقي القراء خطيئاتهم. تفضل يا سيدي. فقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. نعم. إنك إن تذرهم يذلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. نعم. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. ولمن دخل بيتي مؤمنا، بيتي مؤمنا قراءة كل القراء ما عدا هشام وحفص يقولوا بيتية، اللي يقولوا بيتية هشام وحفص بس، باقي القراء يقولوا بيتي مؤمنة. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفى عن ذكر الغافلون.